إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وسارعوا إلى إصلاح هذه النفوس لتلحق بأهل الصفوة، وتعاهدوا نعم الله عز وجل بدوام الشكر في الجهر والسر والنجوى، واغتنموا وجودكم في هذه الدار قبل حلول النقم والبلوى، وتعهدوا قلوبكم في مواطن الطاعة والذكر قبل أن يعلو هران وتغشاها القسوة. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فما لك يوم الحشر سوى الذي تزودته من الممات إلى القبر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البذر. أيها المسلمون، إنه ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويجلب لنا رضاه ويدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار إلا ووصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وحثنا عليه ورغبنا فيه. وما من شيء يباعدنا عن الله ويجلب لنا سخطه ويحرمنا من دخول جنته ويوجب لنا ناره وعذابه إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وناهانا عنه، ورهبنا منه، وصرافنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفه على أمته من أن تبتل بها، والتي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم برب الأرباب أن تدركها أمته عليه الصلاة والسلام، خصالاً خمسة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في حديث عظيم يحسن التذكير به في مثل هذا المقام. ومن تأمل واقع المسلمين اليوم وما هم فيه من الذل والصغار والهوان والابتعاد عن منهج وصراط الملك الديان، علم صدق النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والذي رواه جمع من أئمة الإسلام في دواوين الحديث، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم والبزار والبيهقي في السنن، واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنة وجور السلطان، ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فهذا الحديث وأمثاله كثير يبين مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الطيبة المباركة ورحمته بها وشفقته عليها، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه وخالقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو الذي قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنهن وأنا أخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه والشاهدة بصحة هذا الدين، وأنه المهيمن على سائر الأديان. ولهذا عباد الله وجب أن ننظر إلى هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب به وحدث به من كانوا خير الناس في ذلك العصر وهم المهاجرون، مظهرا خوفه على أن يبتلوا بشيء من تلك الخصال المذمومة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم استجار واستعاذ بأعظم من يستجار ويستعاذ به وهو الله جل في علاه، مما يدل على أن الأمر خطير والشر مستطير إن لم تبادر الأمة بمجموعها إلى تغيير الحال وتصليح الخلل والتوبة من الذنوب قبل حلول الأجل والمبادرة والثبات على صالح القول والعمل. أول هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خصلة شنيعة وفعلة قبيحة ما فشت في أمة ولا ابتلي بها أحد إلا لحق به البوار وأحاط به الدمار، دمار النسل والبدن ودمار البيت والأسر. فالفواحش جماع الشر كله، ومن أصول المحرمات من فساد الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، ولهذا لا تكاد تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. والفواحش عباد الله جالبة لكل الشر يقع في الدنيا والآخرة، وهي المانعة من كل خير يوصل إلى خير الدنيا والآخرة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى حذر منه أيما تحذير، أي حذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا واللواط والسحاق، واعتبره أسوأ سبيل وشر مقيل لأهله يوم القيامة. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويكفي من قبحه، أي من قبح الفاحشة أو الفواحش عباد الله، أن الله تعالى مع كمال رحمته شرع فيه أشنع القتلات وأصعبها وأفضحها، وهي الرجم أو الجلد، وأمر عباده أن يشهدوا تعذيب فاعله. ومن قبحه أن الله تعالى فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له، فقد روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمعت القرود عليهما فرجماهما حتى ماتا، وكنت ممن رجماهما. ولهذا عباد الله لا بد أن ندرك خطر هذا الأمر، لأن الفواحش موجبة لغضب الرب سبحانه وتعالى المؤذن بإنزال العذاب وتسليط العقاب على الجميع بلا استثناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا استحلوا على أنفسهم عذاب الله. وقال في الحديث الآخر: لا تزال أمتي بخير ما لم يبش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. من تأمل اليوم عباد الله في واقع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر عقوبة من يأتي الفواحش دون رادع ولا محاسبة، من تأمل اليوم في واقع المسلمين علم أنه قد ابتلوا بمثل ما ابتلوا هؤلاء الكفار من انتشار الأمراض والأوبئة والأسقام التي لم يعرفها تاريخ البشر، ولا كانت في أسلافنا وآبائنا وأجدادنا منذ عهد قريب. وقد نرى اليوم الوسائل المسهلة لإتيان الفواحش والتفنن فيها من الترويج لها والدعاية إليها والإعلان بها وتسخير الوسائل الموصلة إليها وإثارة الدوافع التي تشجع عليها من العري والاختلاط والتبرج والسفر إلى بلاد الخارج بلا قيد ولا رادع، وكذلك الوسائل المسخرة للوصول إلى مثل هذه الفواحش التي نهى الله عز وجل عنها من الجرائد والمجلات والفضائيات ومواقع الإنترنت وما إلى ذلك. فإن الأمر عباد الله خطير إذا تركنا الحبل على غاربه كما يقولون. وعليه فإن البشرية اليوم تعاني من أخطر داء وأفتك مرض قضى عليهم، وهو ما يسمى بداء فقدان المناعة. هذا الداء لم يعرف في تاريخ البشر قط إلا لما تهاون الناس بأمر الله وخالفوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عنه، فورثوا عدلا لا ظلما هذه الأمراض التي فتكت بهم، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبحق إلا جاءت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، بل إن هذا المرض هو الموت المحقق، ما أصاب إنسان إلا لقي حتفه، وهو تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواية هذا الحديث: ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يفشو فيهم الموت، حتى يفشو فيهم الموت بهذا اللفظ. وصدق ورحم الله ابن القيم لما قال: فهذه الكبيرة أي كبيرة الفواحش، فيها خراب الدنيا والدين ومفسدتها مناقضة لمصالح العالم. ويكفي في الزنا أنه به تستحل الحرمات وتضيع الحقوق وتفوت مصالح العباد. ولله در الشافعي لما قال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، عشت غير مكرم. من يزني في القوم بألفي درهم في بيته يزنى بلا درهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إذا كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. أما الخصلة الثانية عباد الله فهي الغش الذي يكون في المعاملة في البيع والشراء، وهي التطفيف، أن يبخس الإنسان الميزان والمكيال، إما بالزيادة إذا اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم. والتطفيف عباد الله كبيرة من الكبائر، توعد الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك بالويل الذي هو الهلاك وشدة العذاب. وقد أنزل الله تعالى في القرآن سورة كاملة تتلى إلى يوم الدين سماها سورة المطففين، قال في مطلعها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال أهل العلم بالتفسير أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة من أسوأ الناس كيلاً، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكانوا بعد ذلك أحسن كيلاً. قال الإمام الفراء من أئمة اللغة والتفسير: فكان أهل المدينة من أحسن الناس كيلاً إلى يومهم هذا، بل وإلى يومهم هذا. ولهذا عباد الله فقد ورد في القرآن الكريم ذكر بخس الميزان والكيل في مواطن كثيرة، بل وأمر الله سبحانه وتعالى بالعناية بهذا الأمر، حتى إن وصايا القرآن التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به ضمنها وصايا من مثل هذا القبيل، كما قال في سورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي سورة الأنعام في معرض سياق ما يعرف بالوصايا العشر، فبعد أن أمر الله تعالى بعبادته وأمر ببر الوالدين ونهى عن قتل الأولاد وقرب الفواحش وقتل النفس وما إلى ذلك، قال الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. بل إن الله عز وجل أرسل رسولا من رسله وهو شعيب عليه السلام إلى قوم عرفوا بالتطفيف، فأمرهم بعبادة الله وأمرهم بتوفية الكيل والميزان وألا يخسروا الميزان. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فجعل الغش في المعاملات، جعل الغش في المعاملات من أسباب الفساد في الأرض عباد الله. ولهذا جاء أحد الوعاظ إلى أحد الخلفاء وقال له: يا أمير المؤمنين، ألم تقرأ قوله تعالى: ويل للمطففين؟ هذا وعيد الله عز وجل لمن طفف المكيال وأخذ الشيء الطفيف القليل في الميزان، فما بالك بمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها ويأكلها ظلما وجورا. ولهذا عباد الله من تأمل أسواقنا وتجول فيها رأى مثل هذا الغش، رأى مثل هذا الغش في المعاملات في السلع والبضائع المعروضة حتى المعبأة منها، يرى الغش في الموازين والمكاييل. وهذا لا يحتاج إلى أن نعرف السر الذي من أجله رفعت البركات وتوالت الأزمات وحلت بالأمة المشاكل والموبقات، فلا نريد من هذا عباد الله إلا تذكير أنفسنا بما نكون قد وقعنا فيه، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوبة نصوح ينقذنا بها جل وعلا من وحلة الأثام، وأن يصوننا من فتنة أكل الحرام، وأن يحفظنا بها من سوء الختام، إنه سبحانه وتعالى قريب سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أما الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقوله: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإن منع الزكاة عباد الله كبيرة من الكبائر، ولم يفت أحد من العلماء على ذكرها وتسطيرها في كتبهم. هذه الزكاة التي جعلها الله سبحانه التي أوجبها الله تعالى على الأغنياء، وجعلها في سهم الفقراء، هذه الزكاة التي حذر الله سبحانه وتعالى تاركها، أنذر من جحد، وأنذر من تواهاون بأسلوب يرعد الفرائص ويهز الأفئدة، بأسلوب لو خطبت به الجبال الصم لرأيتموها خاشعة متصدعة. ولذلك عباد الله، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ هذا الحق ممن يتهاون في أدائه، مع تأديبهم وهجرهم وقتالهم إن استدعى الأمر لذلك، حتى يثبت حق الله وحق الفقراء في هذا المال الذي جعل الإنسان خليفة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأثر وفي هذا السبيل مضى الخلفاء الراشدون، منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي جهز جيشاً بكامله لمقاتلة من منع أداء الزكاة، فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال قولته الشهيرة رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قال له عمر: ومن يقاتل معك؟ قال: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. فشرح الله سبحانه وتعالى صدور جميع الصحابة للحق الذي رآه أبو بكر الصديق خير مخلوق في هذه الأمة بعد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقد أجمع المسلمون عباد الله إجماعاً قطعياً على فرضية هذه الزكاة، فمن أنكرها وجحد بها فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن بخل بها أو تهاون في أدائها فهو من الظالمين المعرضين للعقوبة الدنياوية والأخراوية. أما في الآخرة عباد الله فإنه العذاب الذي ما بعده عذاب. اقرأوا إن شئتم قول الباري جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تكبيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله عز وجل: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما في الدنيا عباد الله فأقل ما يعاقب به مانع الزكاة أن يحبس عنهم المطر ويكثر القحط الذي يتسبب في كثرة الجوع وانتشار الأمراض ورفع البركات من الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيان معانيه: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. أفبعد هذا عباد الله يمنع المسلم أداء الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليه، وهي من فرائض الإسلام العظام وأحد مبانيه التي جاءت في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قلة العلم وكثرة الجهل وضعف الإيمان وانعدام اليقين، وإلا كيف تمنع الزكاة عباد الله وهي عائدة على عباد الله عز وجل لسد خلة المحتاج وشبع الجائع وكسوة العاري وتفريج هم المدين وإعلاء كلمة الله وتحرير الرقاب واستعطاف من طمع في إسلامه. وأما الخصلة الرابعة عباد الله فهي نقض العهود، ومن هذه العهود عهد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعهود أو العهد هو ما أوصانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتزامه وتوفيته كاملا غير منقوص وتوفيته وعدم نقضه. وأعظم العهد هو طاعة الله عز وجل، بل عبادة الله عز وجل وطاعته والاستقامة على شرعه والتمكين لهذا الدين ونصرة الحق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، لا دين لمن لا عهد له. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة ناقض عهد الله ورسوله، وهو تسلط الأعداء على هذه الأمة واستباحة بيضها واستغلال خيراتها واستذلال شعوبها. وانظروا إلى واقع المسلمين وتأملوا إلى ما وصلوا فيه إليه من الذل والصغار والهوان، حتى لا تجد عند المسلمين من قد يتحكم في قراره ويسود بلاده أو يسوس بلاده كما يريده، بل كما يريده الأعداء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي كل مجالات الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الذل والهوان، فإن لله وإن إليه راجعون. أما الخصلة الخامسة عباد الله فهي ترك تحكيم كتاب الله عز وجل، التخلي عن كتاب الله عز وجل وشرعه عند جميع المسلمين. وقل من تجد اليوم في بلاد المسلمين إلا من رحم الله من التزم بشرع الله عز وجل، بتطبيق كتاب الله عز وجل في جميع شؤون الحياة، ليكون القرآن هو دستور الأمة، ليكون القرآن هو الحاكم بين الناس، هو الفاصل في نزاعتهم. ولا داعي أن أذكر عباد الله النتائج الوخيمة الناجمة عن التخلي عن تحكيم كتاب الله عز وجل، لأننا نجني جميعاً مرارته الآن. يكفي من ذلك قول الباري جل في علاه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولسنا نبالغ عباد الله إذا قلنا أن شر هزيمة منين بها، بل إن أعظم انتصار حققه أعداؤنا علينا هو أنهم تمكنوا من صدنا وصرفنا عن شرع الله عز وجل وعن كتاب الله سبحانه وتعالى، فحكموا القوانين الوضعية في بلاد المسلمين وحطوا من قدر علماء الشريعة وأفسدوا المرأة وفصلوا الدين عن الدولة وأحيوا الجاهلية القديمة وما إلى ذلك من النعرات التي وجد المسلم في نهاية المطاف نفسه غريباً بين أهله، ذليلاً بين عشيرته وقومه، فما كان منه إلا أن رمى بثياب العز وانسلخ من شخصيته وانساق في متاهات مخططات الكفار يحتسي مرارة تخليه عن كتاب الله عز وجل والعمل بأحكامه والاهتداء بما جاء فيه من البيان والنور والهدى. ولسان حاله يقول: لقد ظلموني حقا، لقد ظلموني، فحكموني بغير ديني، حكموني بغير ديني، فنفسي في اضطراب وأمتي في شجوني، ظلموني فحكموا الغرب في أمري وحادوا عن الكتاب المبين، ظلموني أنا الذي علم الغرب شؤون الدستور والقانون، ظلموني كنت المعلم والأستاذ من استفاد أهل الفنون، بيد المصحف الكريم أحتاج إلى الجاهلين في التقنين، كيف أقضي بشرعهم وكتاب الله غض التنزيل والتبيين، فأين فظلموني فأين من ينصفوني، أين من يغرقون كي ينقذوني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا، وأن يوفق المسلمين حكامًا ومحكومين للعمل بكتاب الله الكريم وبالعمل بسنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، وأن يؤمر فيها بالمعروف وأن ينهى فيها عن المنكر، وأن يجعل المسلمين أعزاء كما كانوا في سابق عهدهم، ليردوا كيد الأعداء ويردوا كيد الفجار، وما ذلك على الله بعزيز. قال العلي الكبير: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر العظيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.